كذا وأخلفت موعدي. يجعلون كلمة وعد وأوعد فرق، الرباع الرباعي في الشر والثلاثي في الخير. والله عز وجل قال يعدكم من ثلاثي، فعل ثلاثي، الشيطان يعدكم الفقر، هذا وعد بالشر، ودل على أن الوعد يقيد بالشر ويقيد بالخير. نعم. الحديث إن للشيطان لمس، نسمعه الآن. بعضهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، ليس له طريق إلا فيه ضعف، تكلموا في رواته، لكن ثابت عن ابن مسعود صحيحا، وهو من قول ابن مسعود. اسمع ما يقول. لما يعني خطرة. ها؟ نعم. الإنسان لابد يشغل نفسه. اسمعوا يا إخوان، ابن آدم إن خلى بنفسه ولم يشتغل بشيء إلا وأتاه الشيطان فيغلب عليه من الوساوس، إما إعاد أو أماني أو أوامر، إما إعاد وأماني أو أوامر، بالسفر، أنت قادم إلى المسجد، وأنت ذاهب إلى العمل، وأنت في الطعام، إنسان يقول بسم الله والحمد لله، قلبه مشغول بشيء آخر، فتأتيه الوساوس، كيف تعمل كيف تعمل، حتى ينسيه اسم الله في الطعام، وحتى ينسيه الحمد، فيشتغل في أمور القلب طحان كالمطحنة، قلب الإنسان كالمطحنة لا تفتأ كل ما ألقي فيها وهي تشتغل، فلا بد أن تشغلها بطاعة الله، لا بد أن تشغلها بذكر الله. الإنسان خطرات قد لا يملك نفسه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صاحب الغفلة حتى في الصلاة يوم تصلي وإذا تنظر إلى الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية ما تنظر القبلة، فإن الشيطان من تلك الجهة ويوسوس لك أو من تلك الجهة، فإذا تذكرت الله عز وجل من الموقف تبصرت. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف خيال لما من الشيطان تذكروا، مثلا ما يخلو من ذلك، كل أحد لابد له من لما هذه، لكن المتقي أنه إذا تذكر تبصر، رجع إليه بصر، بدل ما يكون ينظر شمالا نظر إلى القبلة، وهكذا في الطعام ينظر في شيء واحد ويأكل ولا يدري، فإذا تبصر أن هذه أماني مغرورة يجتنبها وقال سبحان الله والحمد لله خلص الشيطان. فاشغل نفسك بذكر الله، اشغل نفسك بذكر الله، وإلا لو خلوت لابد من أماني ولا بد من كذا. وكثير من الناس يظن أنه بهذه الأماني يبني أمجادا ويحقق حقائق، ليست كذلك، إنما هي مضيعة. والإنسان حياة الإنسان عمره، فإذا أفنى عمره في مثل هذا التفكير ما نال خيرا، ضاع عليه شيء كثير. فاشغل تلك الساعات، كل ما جاءك الشيطان تبصر فاذكر الله عز وجل لأجل أن يخنس. نعم. لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ينزل فيه ملكان يقول أحدهما، هذا في الصباح وفي المساء، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم من أنفق شيئا في سبيلك أخلف عليه، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، إذا وجد مكانا للإنفاق أمسك ولم ينفق، والملك يدعو عليه أن الله يتلف عماله، فالإنسان في هذه الحالة ينفق قدر الإمكان يومه ليله ونهاره، فإن الله مخلف ذلك. فلذا قال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. اقرأ الآية التي تليها يا حسن. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. بعد ما بين الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يأمر بالفحشاء ويعد الفقر، وبين الله سبحانه وتعالى أن من فهم هذه المعاني التي أمر الله بها ونهى عنها وعمل بمقتضاها فقد أوتي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. كل من أنفق وأراد بنفقته وجه الله عز وجل، وكل من أنفق وأراد بنفقته رياء أو سمعة فإن الله يعلم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، النذر أن يلتزم الإنسان فعل خير في المستقبل، وقد يكون نذر لجاج وغضب، وقد يكون نذر تبرر. نذر اللجاج والغضب يقول إن كلمت فلان فعلي أن أصوم شهرين، وتأتي بهذا النذر لأجل أن تمتنع من كلام فلان، هذا يسمى نذر اللجاج. يقول الله علي أني لا أذبح كذا ولا أدخل دار فلان، إن دخلت دار فلان فعلي كذا، وتريد أن لا تدخل داره، فهذه يسمى نذر اللجاج والغضب، قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، أو في حالة كذا غضب أن تذهب إلى مكة سعيا على قدميك تأتي بعمرة، أو يكون نذر تبرر تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل، لله علي أن أصوم أو ألزمت نفسي أن أعمل كذا. وكلا هذين النذرين إن كان نذر تبرر والأولى إيفاؤه، فمن عجز فعليه كفارة يمين. ونذر الغضب إن كان في معصية فلا يفعلها ويكفر كفارة يمين، وإن كان في طاعة وهي فيها إن كان في طاعة فيفعلها الأولى، وإلا كفارتها كفارة يمين. وقد يكون نذرا في معصية، قد يكون نذرا فيما حرم الله عز وجل، فأطلق الله عز وجل في هذه الآية النفقة والنذر. فقال وما أنفقتم من نفقة، عامة مطلقة يريد بها وجه الله أو غيره، يتبعها أذن أو لا يتبعها أذن، أو نذرتم من نذر تتقربون به إلى الله عز وجل أو تؤذون به عبيدا أو تعصونه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. المؤمنون يعلمون أن الله يعلم ذلك، فلما جاء بذلك، فلما جاء بالوصف هذا فإن الله يعلمه، يعني احذروا فإن الله عليم. أيها العصاة والمتكبرون والبخلاء والذين يمنون بصدقاتهم والذين يؤذون الناس، فإن الله يعلم ما فعلتم من نذر أو صدق. وابشروا أبشروا أيها المؤمنون الذين تصدقوا وأرادوا بصدقاتهم وجه الله وأرادوا القربى والزلفى ونذروا إلى الله تقربا، فإن الله عليم بنذركم. فهي للوجهين ليس كذلك؟ لأن الأولى مطلقة، النفقة والنذر تحتمل هذا وهذا، فقال فإن الله يعلم. وإذا كان الله يعلم ذلك يسمى هذا لازم الخبر، يسمى مريم عليها السلام نذرت لربها أنها إن وضعت ما في بطنها جعلته محررا لخدمة بيت المقدس، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ربي إني وضعتها أنثى. هذا خبر ولا مو خبر؟ هي تريد أن تعلم الله بما وضعت ولا تعلم أن الله عليم؟ إذن هذا الخبر ليس مراده ظاهره، إنما المراد لازمه، أي يا ربي إني أتحسر هذه أنثى، والأنثى ما تكون محررة لخدمة بيت المقدس، فكأن فيها ندم وفيها حزن وفيها كذا لفوات شيء تريد أن تحققه فما تحقق. واضح كذا؟ فإذا قال الله فإن الله يعلم، نعلم أن الله يعلم ذلك. إذن المراد ظاهر الخبر أو لازمه؟ اللوازم هذا العلم ماذا؟ يجازي، يعاقب أولئك الذين قصدوا بنفقاتهم رئاء الناس، وقصدوا بنفقاتهم المن والأذى، فيعاقب أولئك الذين نذروا نذرا وأرادوا به معاصي الله، فإن الله يعلمه. وكذلك أن الله عز وجل يعلم ذلك ممن أعطى وابتغى بعطائه وجه الله، فإن الله يعلم ذلك فسيثيبه ويعوضه في الدنيا فضلا وفي الآخرة مغفرة. فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار، الظالمين ليس خاص بأولئك الذين أنفقوا في وجه الباطل ولا بالذين نذروا في معاصي الله، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضعك الشيء في غير موضعه، فكل من وضع شيئا غير موضعه فهو ظالم، فمن عبد غير الله فهو ظالم، ومن كذب فهو ظالم، ومن أساء فهو ظالم، ومن وعد فأخلف فهو ظالم، ومن أنفق نفقة ولم يرد بها وجه الله فهو ظالم، ومن من في نفقته أو نذر في معصية فهو ظالم. فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار، ذكر الله التعميم في هذه ليدخل فيها كل ظالم، فإنه يوم القيامة ليس لهم أنصار. وما للظالمين من أنصار، لا يقال كلمة أنصار جمع ويفهم منها أنهم لهم نصير واحد، لا، لأن الجمع مقابل الجمع، قال هناك ظالمين وقال هنا أنصار، الجمع مقابل الجمع. فالأنصار إما يكون جمع نصير أو جمع ناصر، إما نصير أو ناصر، وجمعهما أنصار. فليس لهم يوم القيامة من نصير يحميهم ولا من ناصر يمنعهم. وما للظالمين من أنصار، في وعيد وفيه تخويف، فيه وعيد وفيه تخويف، فإن الله يعلمه فيجازيه، ومن جازاه بالحسنى فإن الله منجز وعده، ومن جازاه بالسوء والعاقبة فما للظالمين من أنصار. إذن علمنا معنى اختتام هذه الآية بقوله سبحانه وما للظالمين من أنصار، لبيان لازم معنى قوله سبحانه فإن الله يعلمه. فمن علم الله منه باطن أمره فإن الله سيجازيه على ذلك بحسب، فإن الله يجازيه على ما أبطن ذاك الشخص. فما للظالمين من أقصى من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، نتكلم عنها إن شاء الله في جلسة قادمة. ونختم مجلسنا هذا بالحمد لله، وصلى الله وسلم على وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. تحيي عن تقلبك ما في تأخير، لنعطيك إيصال، الوصل في مقابل القبر، يوم تحولها انت أصرف وادفع لهم النقد، وهو صرف وأعطاك الوصل، هو صرف تم في المجلس، لأن هذا الوصل الذي عندك مقابل سند، لكن التحويل هذا ليس مقابل صرف، التحويل هذا شيء آخر، التحويل الذي حول به العملة الطرف الآخر مو في البلد الذي تحول إليه، الطرف الآخر هو هذا الذي يتعامل معك، فما في إشكال. لكن لو عاملت إنسانا بصرف وبقي منه شيء أعد إليه الباقي وأصرف له وفق ما عندك، قدر ما عندك، لا تقول له تعال بكرة وخذ الباقي منه، ولا تقول غدا أخذ الباقي منه. الصرف لا بد أن يتم في المجلس التقابض في جميع ما صرف، لا أبقى منه شيء. نعم. سؤاله غير واضح، لكن إذا خرج منها الدم واستمر 10 أيام أكثره 15 يوم، إذا تجاوز 15 يوم معناته استحاضة، معناتها دم نزيف. تقدر كم العادة عندها حيضها كم يوم فتجلس فيه ما تصلي فيه، والاستحاضة بعد تغتسل غسل الحيض ثم تتوضأ بعدما تغسل فرجها، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. أما إذا استمر عليها 10 أيام وانقطع عنها فذاك حيض ليست جاهلة، هي فعلها صحيح. نعم. الملك ما الملك ما يأتي بكسب التجارة والأموال، ما يجي هذا. الملك يأتي بأمور الخير، بذكر الله والصدقات وفعل الحسنى، أمور التجارة ما تجي، ما يجي أمور التجارة، أصل الدنيا دي ما يجي الملك. والبصير يتفطن، البصير يتفطن. تخصيص ما في تخصيص. تخصيص. لا، لأن وراد، لأن النذر من نوع القربة، النفقة والنذر كل يتقرب به إلى الله عز وجل. فإن أردت أن تتقرب إلى الله بنذر أو تتقرب إليه بنفقة، فإن الله عز وجل يخلف عليك ويعلمه، ما يضيع عنك شيء. أنه نوع من المجانسة، لأنه نوع من القرب. الإنسان يوم ينفق يريد بهذه النفقة القربة، ومن نذر إنما يريد القربة إلى الله عز وجل، فكأن كلاهما وسائل قربة. نعم. وصلى الله على نبينا.